سماحة الشيخ صالح، هذا أحد الشباب يقول: ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم 7 يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وذكر منهم شاب نشأ في طاعة الله، ما المقصود بذلك حفظكم الله، وكيف أحقق هذه الطاعة وهذه الأفضلية حفظكم الله؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على الهادي الأمين الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده وصبر على ما واجهه في قيامه بتبليغ رسالة الله، ويسر الله له صحابة كراما من بررة آزروه ونصروه وهجروا أوطانهم للذهاب مؤازرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ودين الله الحق، فكانوا خير الناس، وشهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فقال: خير الناس القرن الذين بعثت فيهم، فهما بشهادة رسول الله صلى الله عليه وسلم خير القرون، ولذا على المسلمين أن يتولونهم ويحبونهم ويترضون عنهم، ولا يخالف ذلك إلا شقي. والحديث المخرج في الصحيحين وغيرهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي يقول فيه صلى الله عليه وسلم: 7 يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ليستمثل المستمع أسرد الحديث: إمام عادل وشاب نشأ في عبادة الله ورجل قلبه معلق بالمساجد ورجلان تحابا في الله اجتمعا على ذلك وتفرقا عليه، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه من الخشية. هؤلاء 7، أحدهم الشاب الذي نشأ في عبادة الله وأشار إليه السائل، وكما يقول القائل: وكونك إياه عليك يسير، هذا إن وفقك الله. النشأ في عبادة الله أن يكون الشاب مقدما طاعة الله جل وعلا على رغبة نفسه، مهتما بفرائض الدين، حريصا على تأديتها وفق ما أداها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن أكمل العبادات أن يكون العابد فيها مشابها في عبادته لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن الله جبل نبيه صلى الله عليه وسلم على أحسن الأخلاق وأكملها، فهو أتقى الناس وأنصح الناس للناس وأضرهم في كل قول وعمل. فكلما حرص الشاب على أن يكون عمله موافقا لما جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم ولزم ذلك والتزمه ولم يفارقه إلى أن فارق الدنيا، يستظل في ظل الله في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله، إنه مطلب عظيم وتحقيقه يسير على من يسره الله عليه، عسير على من أتبع نفسه هواها، عسير على من إذا تزاحمت عنده رغبات نفسه وطاعة ربه اندفع للرغبات وقال: أتوب فيما بعد. والمسكين قد لا يدري أن المنية مخبأة في طريقه. هنيئا لك أيها الشاب الذي تحرص على أن تكون متقيدا بطاعة الله، متنسكا في عبادة الله، معرضا عن المحرمات والمشتبهات، مستبرئا لدينك وعرضك. هنيئا للبيت الذي ينشأ فيه فتيان كهذا. وهذه الصفة يمكن أن تكون للفتى الشاب ويمكن أن تكون للفتاة الشابة، لأن هذا الحديث العظيم المخرج في الصحيحين من حديث أبي هريرة وغير الصحيحين جمع أصنافا منها ما لا يكون إلا للرجال كالإمامة العظمى ولاية الأمر وكتعليق القلب أو تعلق المساجد، هذا من خصائص الرجال. وبقية الأوصاف يمكن أن تكون النساء متصفة بها كالحب في الله وإخفاء الصدقة للإصرار بها مع الله والعفة عن مشتهيات النفس خوفا من الله إلى آخر. إن نشأة الشاب في طاعة الله أن يكون شديد الحرص على أداء الصلاة مع الجماعة الفتى، حريصا على أن يكون من المتقدمين في يوم الجمعة، حريصا على أن يكون لسانه رطبا من ذكر الله، متوخيا أن لا تزل منه كلمة أو أن لا تسبق منه نظرة إلى ما لا يحل، أو أن لا يرهف سمعه باستماع ما لا ينبغي أن يسمع من غيبة أو نميمة أو لهو واج وطرب منخط أو جلوس واستماع أحاديث خلاعة. أرجو الله جل وعلا أن يوفق الله السائل بهذه الصفة وأن يوفق ذرياتنا وأحبابنا وإخواننا المسلمين والنساء والفتيات، إنه مجيب الدعاء، والحمد لله رب العالمين. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ صالح. وأنتقل إلى سؤال آخر حفظكم الله. هذا السائل يقول اسمه سعيد مبروك من الرياض، يقول حكم إرضاع المرأة لولدها أمام محارمها. ينبغي للمرأة أن تحرص أن لا يرى إخوانها وكبار أولادها ثديها وصدرها، تحرص على ذلك ولو لم يكن شديد التحريم. ينبغي أن تكون ذات حياء واحتشام، وإذا كان ولا بد من الإرضاء أن تسلب خمارها على صدرها ويستقم الطفل ثديها دون أن يكون هذا الثدي أمام الرجال. فكلما كانت المرأة خفرة شديدة الحياة ذات حساسية فيما يتعلق بتقاطيع جسدها، راغبة أن لا يرى ما جرت العادة بإخفائه من قريب ولا من بعيد، كلما كان ذلك أطهر لقلبها وأتقى لها بحول الله. أحسن الله إليكم. أيضا يسأل يقول بالنسبة للرضاعة المحرمة كم عددها بارك الله فيكم؟ الرضاعة المحرم هو ما كان في الحولين زمن الرضاعة، وكان 5 رضعات فأكثر، فلا تحرم الرضعة الواحدة، يعني يمسك الثدي ولا يطلقه حتى يرتوي أو يطلقه، لكن مرة واحدة لا تحرم، ولا تحرم المرتان ولا الثلاث. تقول عائشة رضي الله عنها أن 5 رضعات معلومات يحرمنا. يمكن أن تكون 5 في جلسة واحدة، يمسك الطفل الثدي ويمتص فيصل ممتصه إلى جوفه ثم يرسل الثدي ثم يعود فإذا فعل ذلك 5 مرات فهي رضعات محرمة إذا كان ذلك في الحولين، أما ما كان بعد كمال الحولين فلا أثر له. أحسن الله إليكم. السائل يقول أيضا: حكم الحج وأنا علي ديون حيث أرغب الحج هذا العام، بارك الله فيكم. الحج جائز، لا يشترط لصحته أن لا يكون على الحاج دين، لكن إذا كان ورماءه يطالبونه بالدين وهو لو لم يحج لقضاهم وجب عليه أن يقضيهم. أما إذا كان عدم حجه لا يحقق سدد الدين فلا حرج أن يحج، ولعل الله أن يستجيب دعوته ويحقق له أسباب قضاء دينه. فإذا حج فليلح على الله جل وعلا وليكثر من ذلك وليسأل ربه أن يعينه على قضاء دينه، والله جل وعلا يجيب دعوة الداعي إذا دعاه. نعم. بارك الله فيكم. سمحة الشيخ صالح هذا يسأل يقول: أنا يا شيخ عمري 14 سنة ولم أبلغ وأريد أن أرافق أمي كمحرم في السفر، فهل يجوز ذلك أم لا؟ المحرم هو البالغ، وأما الطفل فليس بمحرم. وأنت تقول أنك ابن 14 سنة، لا أدري هل تعرف ما نقوله. يبلغ الفتى إذا أكمل 15 سنة أو أنبت شعرا خشنا حول ذكره أو احتلم فرأى في منامه كأنه يجامع وجد المني، هذه الحالات الثلاث بالنسبة للفتاة علامات بلوغ إن أكمل 15 سنة فهو بالغ. إن نبت الشعر الخشن العانة ذكري فهو بالغ، إن احتلم رأى المني فهو بالغ. فإذا لم يكن فيك شيء من هذه الثلاث فأنت لا زلت فكن لا محرمية لك والله. أحسن الله إليكم. أنتقل إلى سؤال آخر. السائل يقول: هل يجوز عند سؤال الله عز وجل أن نقول بجاه نبيك أن توفقني في امتحاناتي الدراسية وهكذا، بارك الله فيكم؟ الله يقول: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، فلا يجوز أن يسأل الله جل وعلا بأحد من خلقه. لا شك أن محمد صلى الله عليه وسلم سيد ولد آدم أجمع، ولكنه لا يرضى أن يكون الطلب من الله بجاهه هو. ولما قال له رجل: ما شاء الله وشئت، قال: أجعلتني لله ندا، بل ما شاء الله وحده. فلا يجوز للإنسان أن يسأل الله بأحد من الخلق، لا بالبيت العتيق ولا بالملائكة ولا بالأنبياء الصالحين ولا بسيد البشر صلى الله عليه وسلم، وإنما يسأل العبد ربه جل وعلا بأسمائه وصفاته، لأنه الحي القيوم، لأنه الخلاق العليم، لأنه ذو الجلال والإكرام. ما الذي يصرفك لأن تسأل الله بمخلوق من الخلق؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: ما الحكمة من تحريم زيارة النساء للقبور، بارك الله فيكم؟ النساء ضعيفات كما قال النبي، عقل ودين، وربما يحصل منهن من الجزع أو التأثر ما يبرز ما لا يصح إبرازه ويظهر ما لا يصح إظهاره. والمرأة مطلوب منها أن تكون قاعدة بيتها إلا من ضرورة، ولهذا لعن النبي صلى الله عليه وسلم زوارات القبور والذين يتخذون على القبور أو مصابيح السرج. راجح من كلام العلماء عدم جواز زيارة النساء للمقابر. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: اشتريت أرض سكنية لغرض إعمارها، ولكن في نيتي أني لو وجدت أرض في موقع أفضل وبسعر مناسب بعتها وأخذت المكان الجديد، فما الحكم في ذلك؟ هل عليها زكاة؟ انظر في حقيقة مرادك. هل أنت عندما فكرت فتريد أن لا تزكي؟ إن كان ذلك كذلك فهو لا يجوز. أما إن كنت عازما على أنها تبنى لتكون دارا إلا إن وجدت ما هو أفضل منها، فما دام أنه لم يتمحض لك الانصراف عنها، وإنما المرجح أنها للبناء إلا إن وجدت أفضل، فإن شاء الله لا زكاة عليك. يقول: متى تبدأ زكاة الأرض المشتراه؟ إذا حال عليها الحول من حين ملكتها، لكن إذا كانت لك أموال متنوعة، أراضٍ ونقود وبضائع تجارية، فالأموال كلها شأنها واحد، أرض تجارة. إذا تمت السنة الحولية للزكاة تنظر مجموعة ما تملك من أراضٍ وعقارات للبيع وبضائع تجارية بأنواعها فتزكي على الجميع. أحسن الله إليكم. هذا يسأل حفظكم الله، يقول: ما الحكمة من عدم وتحريم دفع الزكاة إلى الأب أو الأم؟ ليس هذا محرما، فإذا كان الواحد لا يقدر على أن ينفق على أبيه وأمه، ولو أنفق عليهم لا اضمحل ماله ولم يبقى عنده ما يستنفقه ولا ما يزكيه، وإذا لم ينفق عليهم صار عنده مال يشتغله في التجارة ويأكل من أرباحه وغلته ويزكي عليه في الحول، فإذا كانت الحال هكذا جاز له أن يعطي زكاته والده المحتاج، إذا كان لا يقدر على الإنفاق عليه. أما إذا كان يقدر على الإنفاق عليه لا يحل أن يعطيه الزكاة. سؤاله الأخير بارك الله فيكم، يقول: هل أعطي من زكاتي أولاد خالي فهم من الميسورين الدخل؟ هل يجوز ذلك؟ ما دام أن أولاد خالك من الميسورين الدخل ليسوا فقراء، والزكاة إنما هي للفقراء والمساكين، وإذا أردت أن تفصل أولاد خالك وأن تبرهم فبرهم من مالك لا من مال الفقراء. الزكاة حق الفقراء، ولا يحل لمالك المال الذي يزكى أن يتفرغ في زكاة ماله إلا وفق المقاييس الشرعية تبع الحاجة. من كان أشد حاجة فهو الأولى، والله أعلم. أحسن الله إليكم. الشيخ صالح، هذا السائل يقول: أنا لي أخوات ولهن تجارة مع أخي الأكبر، هل يجوز لي أن أعطيهن من الزكاة؟ ما دام لهن تجارة أموال يتجرن بها، أخوك الأكبر يتجر بأموالهن، فلا يحل أن يعطينا من الزكاة، فهن مصرات، إنما على أخيك أن يدفع الزكاة أموالهن للفقراء. أما إذا كان أخوك لا يعطيهن من أموالهن شيئا وهن في حاجة ويتعذر عليهن أخذنا مع أخيهن الأكبر ولا يملكن إلزاما إلا بشكاوى ومشاكل، وهن فارض لهم حاجات لا يقدرن على سدها ولا يستطعنا أن نصبرنا عليها. إذا كان الأمر كذلك جاز لك أن تقيمها. حفظكم الله، هذه مجموعة أسئلة عن تأخير الزكاة، ولعلنا نختصرها بسؤال واحد من أحد الأخوة، يقول لي 5 سنوات لم أزكي زكاة ذهب، هل أزكي دفعة واحدة أم عدد من الدفعات نظرا لأنني لا أستطيع ذلك؟ عليك أن تدفع زكوات السنوات الماضية كلها، وهذا حق الفقراء وإغفالك وإهمالك جنايته عليك، فبادر بأداء الزكاة بالسنوات التي مضت خشية أن تموت وتكون في حقك في ذمتك حق للفقراء يكونون غرماءك يوم القيامة. أحسن الله إليكم، من هم الغارمون عليها، وهل صاحب الدية الذي عليه قتل خطأ يعتبر منهم؟ ما في غارمون عليها، وإنما فيها غارمون فقط. إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم في الرقاب والغارمين وفي سبيل الله ابن السبيل. الغارم هذا الذي يصلح بين الناس، تكون مشكلة بين اثنين فيحل نزاعهم بمال، لا يتأتى له أن يحل المشكل إلا بمال، أو يكون بين قبيلتين وبالتالي ذلك يريد إصلاح ذات البين ولو بمال، فإذا غرم لها لحل المشكلة مالا جاز له أن يعطى من الزكاة بقدر ما دفع، لا يزكى ولا يقال لا يعطى إلا للقوت، فإن الغارمين أذن صلى الله عليه وسلم أن يعطى من الزكاة قدر ما يصيبون مما بذلوه غرما، وأما من سواهم فلا تحل المسألة إلا من صحت له المسألة كالذي اجتيح ماله أو الذي استقر وصار فقيرا وشهد 3 من قرابته أنه أصيب البفاقة فقر، حلت لهما المسألة ليصيب قواما من عيش، فهذان لهما القوام من العيش، وأما صاحب الغرامة فهو حتى يصيب الغرامة. أحسن الله إليكم، هذا السائل يقول رجل على سفر فأصابته جنابة فتوضأ وصلى دون أن يغتسل، فهل هذا جائز؟ هذا غير جائز، من أجنب صارت عليه جنابة فعليه الاغتسال، لكن إن كان توضأ إنه لم يجد ماء يكفي ولا يستطيع أن يدرك ماء ليغتسل له ففعل ذلك مضطرا والله يعلم ذلك صحة تلك الصلاة، لكن عليه حالما وجد الماء أن يغتسل، وأما أن يقول أنه مستعجل يحتاج إلى تهيئة وضوء الثالث، الاغتسال لا يحتاج إلى طول الزمان، إذا أراد أن يتذلك بالوقت وإذا أراد أن يغتسل توضأ وأفرغ على نفسه الماء كله، فإذا وصل جميع جسده الماء غسل قدميه صح الاغتسال. أحسن الله إليكم، هذا الرجل دخل إلى المسجد لصلاة المغرب فوجدهم يصلون العشاء جمعا، فماذا يعمل بارك الله فيكم وهو لم يصلي المغرب، هل يلتحق بهم؟ إن أمكانه أن يصلي المغرب وحده ثم يدخل معهم بالعشاء يصلي ما أدرك فيقضي ما فاته صعب، وإن خشي أن لا يتم ذلك دخل معهم بنية المغرب، فإذا قاموا للرابعة ثبت جالسا حتى ينهوا صلاتهم فيسلم معهم. أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم، هذا السائل يسأل حفظكم الله يقول بالنسبة لمن توضأ وفي نيته تيمم وفي نيته أنه سوف يجد الماء بعد وقت آخر، هل له أن يتيمم حفظكم الله؟ إذا كان وقت الصلاة قد حان حضر وقت الصلاة ولا ماء لديه في اللحظات وهو مضطر لأن يصلي لكن يعلم أنه بعد ساعة أو ساعتين سيجد الماء فإنه يصلي والصلاة صحيحة بالتيمم، وإذا وجد الماء وحان صلاة الأخرى يتوضأ للصلاة. أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم وفي علمكم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا.